بعيبك قرب قرب تاخد منك نشي وصل ايدك وخر اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب خد لك ايدك ملك قرب خد لك ايدك ملك قرب خد لك ايدك ملك غير للعين ابو العيال ميل كلك سبع فنارين نمارة شغلالي السيرك تعالوا دي فرجة تساوي جنيه قولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري قولوا هي في السيرك شجع يهجم على السبع ويركب دغري عليه قولوا هي وبنات أمرت زي الشربط حلوين مش عارف ليه قولوا هي وكمان بلياتشو تعال اسمعوا لاتشو وشوفوا هيعمل ايه قولوا هي السمك مقلي كل وبرقلي صنف زي الفل استخار واختار في الشقة ومنبار الله يلا سمي وكل يا ام المتطهر رش الملح سبع مرات طاهر رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يا مول بتاعي رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات يعني يغير حالك وصور حكيم لازم تغير بعد شهر ما هيتفوت يا مول بتاهر رش الملح سبع مرات رش الملح سبع مرات في مقام الطاهر خش وايد سبع شمعات مساتماسي مساتماسي يا ورد قاعد على الكراسي مساتماسي مساتماسي يا ورد قاعد على الكراسي مساتماسي مساتماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي دقدق عيني وراسي سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنكيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال ده وفاني ضغط خليتني خيال يا غزال يا غزال هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرمار يا غزال يا غزال العشق حلال يا غزال يا غزال

عطرت حبيب ونترقص من كتر الاعجاب كيرعو كيرعو كيرعو كيرعو كيرعو معاكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة حاسب على قلبي حاسب من كلمات الخال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان وغناء الفنان القدير محمد ثروت. حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي، حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدك، حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي، حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدك لما تسلم علي ياللي شفايفك ناي، لما تسلم علي ياللي شفايفك ناي، قلبي يقوم مخطوف واموت قوي من الخوف وما اشوفش بعيني، بكل قلبي اشوف وما اشوفش بعيني، بكل قلبي اشوف كل الحياة تتحب معرفش ليه وازاي، حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي، حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي، حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي، حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي، حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي لما تسلم علي، تمشي الفرحة معي لما تسلم علي تمشي الفرحة معي يلي عينك أغلاك وضحكتك أحلاك يلي عينك أغلاك وضحكتك أحلاك أحلى ما في الدنيا إني أكون وياك وأحلى ما في عمري إنك تكون وياي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحزن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحزن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي لما تسلم علي افرح بعمري الجاي لما تسلم علي افرح بعمري الجاي تبقى الليالي نهار وامشي لك المشوار امشي لك تبقى الليالي نهار وامشي لك المشوار وفي قلبي سر غريب من اجمل الاسرار انت حياة قلبي وانت جرحي ودواي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي حاسب على يدي حاسب لحسن قلبي في ايدي ولسه معاكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم وبنحيي الليلة ذكرى العمالقة الكاتب الكبير صلاح جاهين الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والموسيقار الكبير الشيخ سيد مكاوي والأغنية القادمة من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وغناء منى عزيز وألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة ماشية السنيورة ماشية السنيورة كده عاوزة لها صورة كده بصت في العدسة كده راحت مكسورة كده بيقول له عليا بيحسد فيا اتمنى عيوني عسلية وابطل ما خدي شوية بيتخلى واسمعهم وانا كده بتسلى بيقولوا

خلي شكوياك العبي يا وبي خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك معكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة من كلمات الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل وغناء السندريلا سعاد حسني آه يا هوى مستمعين الأعزاء مع موجة نغم والأغنية القادمة من كلمات الخال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وبمناسبة ذكرى تحرير سيناء هنستمع لصباح الخير يا سينا من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل وغناء العندليب عبد الحليم حافظ وصباح الخير يا سينا رسيت الهراسينا صباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا تعالي حضننا الدافي ضمينا وبصينا يا سينا يا سينا وصباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا وصباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا تعالي حضننا الدافي ضمينا وبصينا يا سينا